انتقلت الى العدل من المسلمين. واذا لم يوجد دي معناها سواء غاب بالكلية او ايه او لم يقم بما وجب عليه. كل واحد ما قامش بما وجب عليه يعتبر كالمعدوم. الاب قال اذهبوا الى فلان، هذا توكيل مش نقل الولاية، ولذلك تنتقل من الاب الى الخال بوكالة الاب، توكيل الاب. يعني الخال هنا هيبقى وكيل الاب، رجل اجنبي صديق، الاب قال له اتفضل قوم زوج ايه بنتك انت كأنها بنتك يعني. او زوج بنتي. ساعات يروح جاي موليين ابو الام او الجد، ساعات يوكل حماه هو، لا ساعات يوكل يعني اي حد تاني يعني حد اجنبي، بس ده الاب هو الوكيل هو الموكل، والرجل الاخر وكيل الاب. قال الولي القريب المحبوس مثل البعيد. وفي المغني اذا كان القريب محبوسا او اسيرا في مسافة قريبة لا تمكن مراجعته فهو كالبعيد، يبقى غير حاضر، فان البعد لم يعتبر لعينه بل لتعذر الوصول الى التزويج بنظره، وهذا موجود ها هنا. ولذلك اذا كان لا يعلم قريب ام بعيد او يعلم انه قريب لم يعلم مكانه فهو كالبعيد كالمفقود. عقد الوليين، اذا عقد الوليان لامرأة فاما ان يكون العقدان في وقت واحد او يكون احدهما متقدما والاخر متأخرا. فان كان العقدان في وقت واحد بطلا، لانه الاثنين بيزوجوا في نفس الوقت، لماذا نقدم احدهم على الاخر؟ ويستحيل ان تكون امرأة لرجلين، ان تكون زوجة لرجلين، وكلا الاثنين عقد في نفس التوقيت، يبقى هذا لا يصح، كلاهما لا يصح. لا هقول لك ايه، اخين في نفس الدرجة، واحد زوج والتاني زوج، الاثنين اشقاء، مش هنقول الكبير هو المعتبر، لا دي درجة واحدة. وان كان مرتبين كانت المرأة للاول منهما سواء دخل بها الثاني ام لا، فان دخل بها مع علمه بانها معقود لها على غيره قبل عقده هو كان زانيا مستحقا للحد، لانه عارف ان الست متجوزة. يحصل الله العظيم حاجات عجيبة، تبقى ست متجوزة ومخلفة ويروح ياخدها ويعقد عليها، بس طبعا ده يعاقب عليه القانون يعني، وهو في الحقيقة عارف، سواء بقى عقد عرفي عقد صحيح زنا، وهي اذا كانت تعلم فهذا زنا ايضا. يتم ايه؟ والله العظيم بيحصل بكل عجب. عرفي، وساعات يحصل بالرسمي تروح يا في داهيه بقى. بس غالبا هو مش شغال في العقد. ها؟ المسألة في العقد. صحيح. دلوقتي مثلا واحد متزوج واحدة وطبق تقسيمة قانونية وثيقة قانونية. وبعدين عايز يرجعها. ممكن لو شرعا يرجعها كده لفظا وبتاع. لكن لو بعد كده حد مثلا يثبت ان هو متزوجها ومنه عيال، يبقى الأول ان هو يعمل وثيقة قانونية ولا يفهمنا كده؟ يا مرسيق. قال وإن كان جاهلا ردت إلى الأول ولا يقام عليه الحد لجهله. فعن ثمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي، ضعفه الشيخ الألباني. لكن حديث معناه صحيح بلا شك، قواعد الشرع يعني تتوافق معها او توافقها يعني. فعموم هذا الحديث يقتضي انها للاول دخل بها الثاني قبل ما يدخل. ما هي فين رايها؟ لو كانت مفوضاهم هما الاثنين، عايزه تتجوز تقول له والله ما تشوف لي عريس، ولا لو لقيت اجوزك تقول له تقول له الثاني شوف لي عريس، يعني لقيت اجوزك تقول له وبعدين الاثنين كل منهم ايه؟ يعقدوا الاثنين في درجة واحدة من الولاية. صور في اخين عمين ولاد عم فلو كان وطأها الثاني تستبرئ بحيضة قبل ان يعشرها الاول، يبقى بقى وطء بشبهة في حالة جهلهما بوجود العقد الاول قبل العقد الثاني. المرأة التي لا ولي لها ولا تستطيع ان تصل الى القاضي. قال القرطبي: واذا كانت المرأة بموضع لا سلطان فيه ولا ولي لها فانها تصير امرها الى من يوثق به من جيرانها فيزوجها ويكون هو وليها في هذه الحال، لان الناس لابد لهم من التزويج وانما يعملون فيه باحسن ما يمكن. وعلى هذا قال مالك في المرأة الضعيفة الحال: انه يزوجها من تسند امرها اليه لانها ممن تضعف عن السلطان، فاشبهت من لا سلطان بحضرتها، فرجعت في الجملة الى ان المسلمين اولياؤها. قال الشافعي: اذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها فولت امرها رجلا حتى زوجها جاز، لان هذا من قبيل التحكيم والمحكم يقوم مقام يقوم مقام الحاكم. عشان كده الامام الجويني قال: فاهل العلم هم الذين يتولون تزويج الايامى. اذا ذهبت الى بلد ثم ادعت ذلك، او انها كانت في بلد ثم ادعت ذلك، من لا يعرف امرها هل له ان يزوجها؟ يزوجها معلقا على صحة ما ادعته، فاذا تبين ولود ولي فالنكاح باطل ويبين لها ذلك. السورة بتاعت الملهاش ولي خلاص دي وردة، يعني الناس بينقطع علاقتهم بأقاربهم ما يعرفهمش، او ما يكونش والدها اقارب ما تعرفش، او يكونوا ماتوا كلهم، او التي تسلم ولا واقاربها غير مسلمين، فهذا الامر متصور. او ان يكون الولي موجودا ولكنه عاضل، ولذلك قال عضل الولي. اتفق العلماء على انه ليس للولي ان يعضل موليته ويظلمها بمنعها من الزواج. اذا اراد ان يتزوجها كفؤ بمهر مثلها، يعني يقول المهر مثلها دي له حق فيه لانه يدخله نقص في ان تتزوج بمهر دون مهر المثل. والصحيح ان المهر حق خالص للمرأة اولا واخرا، وهو مقابل مالي ليس فيه عار على الرجل، وتيسير المهور دون مهر المثل امر مطلوب، ومهر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته غالبا ما يكون دون مهر المثل في ازماننا. فاذا رضيت المرأة فهذا حقها، ليس لأحد ان يمنعها من التزويج. وكما ذكرنا الكفاءة معتبرة في الدين والحرية، فاذا كان كفؤا في الدين عدلا، او كانت هي فاسقة فكان رجل فاسقا كفسقها لا اشد منه، فانها تزوج. يقول: فإذا منعها في هذه الحال كان من حقها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليزوجها، ولا تنتقل الولاية في هذه الحال إلى ولي آخر يلي هذا الولي الظالم، بل تنتقل إلى القاضي مباشرة، لأن العضل ظلم وولاية رفع الظلم إلى القاضي. بل الصحيح أنها تنتقل إلى الولي الأبعد، ذلك أن الولي العاضل كالمعدوم سقطت ولايته فصارت ولايتها للذي بعده. فأما إذا كان الامتناع بسبب عذر مقبول كأن يكون الزوج غير كفء، أو المهر أقل من مهر المثل، أو لوجود خاطب آخر أكفأ منه، فإن الولاية في هذه الحال لا تنتقل عنه لأنه لا يعد عاضلا. قلنا: إذا كان الزوج غير كفء فهذا صواب.